الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس 28 الذي تطرق فيه الشيخ إلى شبهات وحلها، وصلنا إلى الشبهة الرابعة. الشبهة الرابعة مفادها هكذا: المعجزة من جهة إناقتها بالإذن الإلهي، بحيث أن المعجزة لا تتحقق إلا بإرادة الله وإذنه، تدل على وجود ارتباط بين المعجز وهو الله عز وجل ومن جرت على يديه المعجزة. بلا شك لا بد من وجود ارتباط، وإلا كيف هذا الشخص تحققت له المعجزة؟ لكن هذا الارتباط لا يثبت ارتباطا آخر، وهو كون هذا الشخص رسول. واضح لب الإشكال أم ماذا؟ حينما يأتي الشخص بمعجزة صادرة منه بإذن الله عز وجل وبإرادة الله، يكشف عن وجود ارتباط بين هذا الشخص وبين الله عز وجل، وإلا كيف أذن له الله عز وجل وخرق العادة من أجله وأذن له واقتضت إرادة الله أن تجري المعجزة على يد فلان وعلى يد هذا الشخص؟ إذا صدور المعجزة بإذن الله يثبت وجود ارتباط بين الله وبين من جرت على يديه المعجزة، لكن هذا لا يثبت نحو هذا الارتباط وأن هذا الارتباط على نحو النبوة والرسالة. لا يثبت الرسالة، غاية ما يثبته جريان المعجزة على يد شخصين إثبات وجود اتصال بينه وبين عالم الغيب، بينه وبين الله عز وجل. أما أنه رسول فجريان المعجزة لا يثبت ذلك. واضح إن شاء الله. جواب هذه الشبهة: نحن لا ندعي أن مجرد صدور المعجزة يدل على النبوة والرسالة. لماذا؟ لأننا أثبتنا فيما سبق أن الإمام أو ولي الله أيضا الأمر الخارق للعادة يصدر على يده، ولو كان مجرد صدور المعجزة أو الكرامة أو الأمر الخارق للعادة يثبت النبوة لالتزمنا بنبوة الكثير من أنبياء الله، الكثير من أولياء الله، والكثير من الأئمة. مجرد صدور المعجزة لا يثبت النبوة، صدور المعجزة يثبت ارتباط هذا الشخص بعالم الملكوت، ارتباط هذا الشخص بالله عز وجل. من هنا نذهب إلى هذا الشخص، هذا الشخص نحن نفترض فيه الصدق. إن ادعى النبوة صدقنا، إن ادعى الإمامة صدقنا، إن لم يدعي كليهما وإنما هو ولي من أولياء الله قلنا هذه كرامة جرت على يديه. واضح إن شاء الله. وبالتالي يمكن أن نقول إن صدور المعجزة على يد النبي تدل على صحة دعوة النبوة. كيف؟ من أي ناحية؟ ليس صدور المعجزة فقط من دون أي قيد، صدور المعجزة مع دعوة النبوة. ومن هنا لو كان هذا الشخص فاسقا أو كاذبا أو لا تتوفر فيه شرائط الإذن الإلهي، حينئذ نحن ننكر نبوته وإمامته أو ما شاكل ذلك، لأنه أصلا غير مؤهل لكي يتحقق في حقه الإذن الإلهي والإرادة الإلهية. واضح. نقرأ هذه الشبهة والجواب عنها. الشبهة الرابعة: إن المعجزة من جهة إناطتها بالإذن الإلهي، المعجزة مناطة وموقوفة على الإذن الإلهي، من جهة إناطتها يعني من جهة كونها موقوفة بالإذن الإلهي الخاص يمكن أن تكون دليلا وآية على وجود الارتباط الخاص بين الله وحامل المعجزة، هذا واضح بدليل منح الله هذا الشخص هذا الإذن الخاص له خاصة. وبعبارة أخرى، قد تحقق عمله بيده وعن طريق إرادته، هذا حينما جد وتعب وما شاكل ذلك وصل إلى مقام بحيث الله أذن له أن يأتي بأمر خارق للعادة، ولكن لا يلزم عقلا من هذا الارتباط بين الله وبين من جرت على يديه المعجزة أن يكون هناك ارتباط آخر بين الله تعالى وحامل المعجزة، وأنه رسول وقد تلقى الوحي من الله، إذن فالمعجزة لا يمكن أن تعتبر دليلا عقليا على صحة دعوى النبوة. وأكثر ما تدل عليه المعجزة في هذا المجال أن تكون دليلا ظنيا وإقناعيا عليها، يعني على ماذا؟ على صحة دعوى النبوة فحسب فقط، إذا تفيد الظن بكون نبي، أما دليل عقلي يثبت النبوة فلا. الجواب، إن العمل الخارق للعادة وإن كان من نوع الخرق الإلهي للعادة لا يدل بنفسه على وجود علاقة الوحي، وإلا لو دل بنفسه التزمنا بنزول الوحي على الإمام وعلى ولي من أولياء الله، لأن الأئمة وأولياء الله أيضا لهم كرامات، ومن هنا لا يمكن أن تعتبر كرامات أولياء الله دليلا على نبوتهم. لماذا؟ وإن كانت هي أمور خارقة للعادة، مجرد الإتيان بالأمر الخارق للعادة لا يثبت النبوة، ولكن الحديث هنا حول ذلك الشخص الذي ادعى النبوة وأظهر المعجزة دليلا وآية على صدق دعواه. وإذا افترضنا أن هذا الشخص ادعى النبوة كذبا فهذا يعني أنه قد ارتكب أعظم الضاد، هنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى عصا، واضح لو لا؟ إذن هنا خطأ مطبعي، أعظم المعاصي وأبشعها الضاد، جعلت بماذا؟ المفروض ضاد ظالم وليس الضاد ضالين، أعظم المعاصي وأبشعها، ويترتب على عمله أسوأ المفاسد في الدنيا والآخرة. ومثل هذا الشخص العاصي لا يصلح أبدا لمثل هذا الارتباط وهو النبوة بالله تعالى، ولا تقتضي الحكمة الإلهية تزويد هذا الشخص بالقدرة على إظهار المعجزة ليكون سببا في ضلال العباد وانحرافهم. والحاصل يعني النتيجة المحصلة، إن العقل يدرك بوضوح أن الشخص الذي يصلح لهذا الارتباط الخاص مع الله تعالى والتزود للقدرة على إظهار المعجزات إنما هو الشخص الذي لا يخون مولاه كالنبي والإمام والولي، ولا يكون سببا في ضلال العباد وشقائهم. إذن فإظهار المعجزة دليل عقلي قاطع على صحة دعوى النبوة فيما إذا ادعى الشخص، وإن من يدعى النبوة صادقا في دعواه. واضح إن شاء الله. الدرس 29، خصائص الأنبياء، تفضل. فبعد ما صار يعني بعد الفقاصة قدروا من الكون من العظم وحاول بعد هذا أن يتبع الأشياء، بعد أن أضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، بل عند بعورة الذي آتيناه آياتنا، الله عز وجل ينص كان أعطاه الآيات ثم قال فانسلخ منها، نفس بل عند بعورة انسلخ من هذه الأمور، ثم بعد ذلك ماذا أصبح؟ القرآن يقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. واضح؟ إذن القرآن ضرب به مثلا لما وصل إليه من مقامات ثم انحار بعد أن ارتقى كالشيطان. واضح؟ إيه بس إحنا دارين عن يعني نوع من الكرامة مثلا، إحنا كيف ندري أو دعنا نبوة مثلا من شخصيته ينعرف من سلوكه ومن أقواله ومن أفعاله، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلن. واضح تظهر. خصائص الأنبياء، تعدد الأنبياء. لحد الآن تطرقنا إلى ثلاث مسائل أساسية في النبوة. المسألة الأولى الوحي التي أثبتنا بها ضرورة بعثة الأنبياء. المسألة الثانية العصمة، عصمة الأنبياء. والمسألة الثالثة المعجزة. الشيخ في خصائص الأنبياء يذكر مقدمة، يقول: لا شك إن الظروف مختلفة ومتباينة، وعلى امتداد خط البشرية، إما أن يبعث الله عز وجل نبيا منذ أول البشرية إلى آخرها، وأحيانا يقتضي لطفه ورحمته أن يبعث في كل أمة رسولا نظرا لاختلاف وتعدد الزمان والمكان والظروف وما شاكل ذلك. من هنا اقتضت حكمته جل وعلا أن يبعث في كل أمة رسولا. وهناك أمور ساعدت على ذلك، على تعدد الأنبياء وتعدد الرسالات والشرائع. يذكر المصنف أربع أمور وأربع ملاحظات. الأمر الأول إن عمر كل إنسان محدود وقصير، وبالتالي لا تقتضي الحكمة الإلهية أن تجعل نبيا معمرا منذ بدء الخليقة والبسيطة إلى آخر يوم. الملاحظة الثانية أنه من الملاحظ أنه الشروط والظروف والوضع غير متحد على مختلف الحقب التاريخية والزمنية، خصوصا إذا لاحظنا التعقيد التدريجي التي تسير عليه الحياة، مما يقتضي تعدد بعث الرسل. الملاحظة الثالثة: في الكثير من الأزمنة لم تكن وسائل الإعلام بهذا المستوى الموجود في زماننا، من راديو وتلفزيون وفضائيات وإنترنت وصحف وفاكس وإلى آخره. وسائل الإعلام لم تكن متطورة بحيث النبي يستطيع أن يبلغ رسالته إلى جميع أرجاء المعمورة. والنقطة الرابعة: إن التعاليم التي يأتي بها النبي قد تتعرض للتحريف والتوجيه غير السليم وما شاكل ذلك، مما يتطلب أنه في كل فترة لا بد أن يبعث الله عز وجل رسولا. مثلا فكرة التوحيد كانت موجودة في المسيحية وجاء بها المسيح عليه السلام، لكن حرفت ووضعت مكان فكرة التثليث، إن الله ثالث ثلاثة: الرب والابن والروح القدس. الرب ثلاثة هو الرب والابن، الرب هو الله والابن هو عيسى، والروح القدس الذي يشار فيه إلى جبرائيل الذي نفخ في ماذا؟ في مريم سلام الله عليها. على كل حال هم يقولون الله هو مجموع الثلاثة. على كل حال من خلال استعراض هذه الأمور الأربعة تتضح الحكمة في تعدد الأنبياء واختلاف الشرائع السماوية حول بعض الأحكام العبادية والقوانين الفردية والشخصية والاجتماعية، على الرغم من أن جميع هذه العقائد، هذه الشرائع تشترك في الأصول العقائدية، تشترك في التوحيد وتشترك في النبوة وتشترك في المعاد يوم القيامة. هذه الأصول الأساسية، لكن لا بد من بيان بعض الأمور وبعض الملاحظات. هذه من هذه الملاحظات أن العقل الإنساني وإن أمكنه أن يستنبط ضرورة بعثة الأنبياء وضرورة تعدد الأنبياء وضرورة تعدد الشرائع السماوية، لكن في نفس الوقت العقل البشري لا يستطيع أن يحدد بشكل دقيق ومفصلي المفاصل الزمنية لبعثة الأنبياء. يعني العقل لا يستطيع أن يقول، يدرس التاريخ يقول في هذه الحقبة إذا انتهت هذه الحقبة هنا لا بد أن يبعث الله نبي، العقل البشري لا يمكن أن يصل إلى هذا المستوى. نعم العقل البشري باختلاف الظروف والبيئات وتطور الحياة يدرك ضرورة تعدد الأنبياء، أما أنه يستطيع أن يحدد الحقب الزمنية بحيث يقول في هذه الحقبة لا بد أن يبعث الله نبي، لا يمكن أن يتوصل العقل البشري إلى مثل هذا المستوى. واضح؟ نعم العقل البشري أحيانا يشخص الظروف ويقول ماذا، يقول في مثل هذا الظرف، هذا الظرف اختلف عن ذلك الظرف، ربما تقتضي الحكمة إرسال النبي، أما أنه يحدد بشكل دقيق ومفصل هذا خارج. واضح أم لا؟ والروايات أشارت إلى، طبعا القرآن الكريم أشار إلى جملة من الأنبياء 20 نبي أو أكثر ذكر أسماءهم في القرآن ونص على أنه ماذا، بعض الرسل لم نقصصهم عليه، وعدد الأنبياء بعض الروايات أشارت إلى أنه 124 ألف نبي، وأما عدد الرسل بعض الروايات أشارت إلى أن عدد الرسل 313 رسولا. ثم يأتي البحث في الفرق بين النبوة وبين الرسالة، نطبق العبارة ثم نشرح في البحث الآتي. بين الأنبياء قبل عيسى لم تكن النبي قبل ما بدينا، يحتاج إلى بحث تاريخي إلى أنها خليت أم لا، لكن أولي العزم رسالتهم كانت شمولية، كانت لديهم شريعة شاملة، فحتى لو فرض أنه لم يوجد نبي، نبوة موسى وشريعة موسى كانت موجودة، شريعة عيسى موجودة، شريعة إبراهيم إلى آخره. خصائص الأنبياء، تعدد الأنبياء، لقد بحثنا حتى الآن في ثلاث مسائل أساسية من مسائل النبوة، وهي الوحي، العصمة، المعجزة، ووصلنا لهذه النتيجة مع ملاحظة قصور المعرفة البشرية من الوصول لكل المعلومات والمعارف المؤثرة في السعادة الدنيوية والأخروية. قلنا هكذا، يد العقل والحس قاصرة، إذا لابد من طريق ثالث وهو الوحي، فإن الحكمة الإلهية تقتضي تعيين نبي أو أنبياء يتم تعليمهم ببعض الحقائق الضرورية ليبلغها أولئك، أيضا أولئك يوجد فيها خطأ مطبعي، لسائر البشر بصورة سليمة دون أن تتعرض لأي تشويه وتلاعب. ومن ناحية أخرى، على الرسل إبلاغها للآخرين بصورة تتم الحج عليهم، وأفضل الطرق وأكثرها شمولية في هذا المجال هو إظهار المعجزة، وقد أثبتنا هذه المفاهيم بالبراهين العقلية، ولكن هذه البراهين لا تدل على ضرورة تعدد الأنبياء وتعدد الكتب والشرائع السماوية. فإذا افترضنا أن ظروف الحياة البشرية بالصورة التي يمكن فيها لنبي ما أن يبين كل ما يحتاج إليه البشر حتى نهاية العالم، بحيث يتمكن كل فرد أو جماعة عبر التاريخ من التعرف على وظيفته من خلال رسالة هذا النبي، فإن ذلك لا يكون مخالفا لهذه البراهين. ولكننا نعلم، يذكر أربع نقاط. أولا، إن عمر الإنسان، أي إنسان ومنهم الأنبياء، محدود وقصير، ولا تقتضي حكمة الخلق بقاء النبي الأول حيا حتى نهاية العالم ليهدي جميع البشر بشخصه. لماذا؟ لأنه كل ما يكون بعثا يكون منهم، الرسول والنبي من الناس، حياته كحياة الناس. وثانيا، الملاحظ عدم اتحاد وتشابه ظروف الحياة في مختلف الأزمنة والأمكنة، وهذا الاختلاف والتغير في الظروف، وخاصة مع ملاحظة التعقيد التدريجي، يعني بالتدريج يحصل تعقيد، الذي تتعرض له العلاقات الاجتماعية يمكن أن يكون له تأثيره في كيفية الأحكام والقوانين الاجتماعية وكميتها، وربما تطلب ذلك أحيانا تشريع قوانين جديدة. وإذا فرض بيان مثل هذه القوانين وإبلاغها بواسطة نبي مبعوث قبل آلاف السنين، لكان مثل هذا البيان والإبلاغ عبثا ولغوا كما يشق الحفاظ عليها ويعصب تنفيذها في مجالاتها الخاصة. واضح الكلام أم لا؟ ثالثا، في الكثير من الأزمنة والعصور السابقة لم تكن وسائل الإعلام وإن كانت النشر متوفرة لدعوة الأنبياء بالصورة التي يمكن للنبي إيصال رسالته لجميع البشر في العالم. رابعا، أن تعاليم النبي قد تتعرض في وسط الأمة التي تلقت هذه التعاليم منه، وبمرور الزمن ونتيجة لشتى العوامل قد تتعرض إلى ماذا؟ إلى التحريف وإلى تفسيرات منحرفة خاطئة لها، وبعد فترة من الزمن ربما تتحول إلى دين مشوه ومنحرف، كما هو الملاحظ في دين عيسى عليه السلام التوحيدي الذي يقول بوحدانية الله، حيث تحول لدين التثليث إن الله ثالث ثلاثة: الرب والاب والروح القدس. ومن خلال هذه الملاحظات تتضح الحكمة في تعدد الأنبياء، الملاحظات الأربع، واختلاف الشرائع السماوية حول بعض الأحكام العبادية والقوانين الاجتماعية بالرغم من اتحادها، اتحاد الشرائع السماوية في أصول العقائد والأسس الأخلاقية واشتراكها في أصول الأحكام الفردية والاجتماعية. فالصلاة مثلا مشرعة في جميع الأديان السماوية، وإن اختلفت الأمم في طريقة أدائها أو في قبلتها، الكيفية مختلفة. وأيضا القبلة، حتى في الإسلام كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس ثم انتقلوا إلى التوجه للكعبة، وكذلك الزكاة والإنفاق فهي مشرعة في كل الشرائع وإن اختلفت في مقدارها ومواردها. مثلا أيضا كانت الزكاة يا موسى موجودة لكن واحد من 40، في كل 40 كان واحد. وعلى كل حال يجب على كل إنسان الإيمان بجميع الأنبياء وعدم التفريق بينهم في مجال الاعتقاد والتصديق بالنبوة، هي مدلول آية، وكذلك التصديق بكل الرسالات والتعاليم النازلة عليهم وعدم التفريق بينها. ولا يحق تكذيب أي نبي منهم أو تكذيب أي حكم من أحكامهم، بل إن تكذيب واحد منهم بمثابة تكذيب لجميعهم، وإنكار حكم إلهي واحد يعتبر إنكارا لجميع أحكام الله. وبطبيعة الحال فإن الوظيفة العملية لكل أمة في أي زمان اتباع التعاليم العملية لنبي تلك الأمة وذلك الزمان. والملاحظة التي يلزم التأكيد عليها هنا إن العقل الإنساني وإن أمكنه التوصل من خلال الملاحظات السابقة إلى إدراك الحكمة في تعدد الأنبياء والكتب السماوية والاختلاف بين الشرائع السماوية، اقرأوا بحيث يمكنه الحكم بالتحديد، هذه العبارة فيها سقط وإضافة غير صحيحة. لاحظوا معي العبارة الصحيحة هي هكذا، اكتبوا معي طبعا، الطبعة الأولى والثانية صحيحة، الطبعة الثالثة فيها سقط. لا أدري، في كل درس لا بد من بيان أخطاء، مع أن المفروض الطبعة الثالثة تكون أقل أخطاء. اكتب معي هكذا، انظر إلى أين نقرأ، قال في تعدد الأنبياء والكتب السماوية والاختلاف بين الشرائع السماوية، ولكنه لا يمكنه التوصل لمعيار دقيق لتعدد الأنبياء والشرائع السماوية. واضح العبارة؟ لاحظ هكذا، والاختلاف بين الشرائع السماوية نقول هكذا، ولكنه هذا الإنسان العقل الإنساني لا يمكنه التوصل لمعيار دقيق لتعدد الأنبياء والشرائع السماوية. كتبتم العبارة صح بين الشرائع السماوية وبين قوله بحيث، واضح؟ ولكنه لا يمكنه التوصل لمعيار دقيق لتعدد الأنبياء والشرائع السماوية. ثم تأتي هذه العبارة: بحيث يمكنه الحكم، واضح؟ ملاحظين هاي العبارة الأولى في الكتاب، بحيث يمكنه الحكم موجود في الكتاب. ماذا موجود بعد قوله بحيث يمكنه الحكم؟ بالتحديد وعلى ضوء ذلك، هذا الخطة بين قوسين، خليها بين قوسين. بالتحديد وعلى ضوء ذلك، هذه بالتحديد وعلى ضوء ذلك هذا غير موجودة في النسخة السابقة الطبعة الأولى والثانية. مكان هذه بالتحديد وعلى ضوء ذلك موجودة كلمة واحدة في الطبعة السابقة، وفقه، فقط كلمة وفقه، يعني بحيث يمكنه الحكم وفقه في أي زمان أو مكان يلزم بعثة النبي. الآن راح أقرأ العبارة وفقا للنسخة السابقة، لاحظ شلون العبارة تنسجم وفقا للطبعة السابقة. لاحظ، والملاحظة التي يلزم التأكيد عليها هنا إن العقل الإنساني وإن أمكنه التوصل من خلال الملاحظات السابقة إلى إدراك الحكمة في تعدد الأنبياء والكتب السماوية والاختلاف بين الشرائع السماوية، الآن تبدأ الإضافة، ولكنه يعني العقل الإنساني لا يمكنه التوصل لمعيار دقيق لتعدد الأنبياء والشرائع السماوية بحيث يمكنه الحكم وفقه، يعني وفق هذا المعيار الدقيق، في أي زمان أو مكان يلزم بعثة نبي جديد أو شريعة جديدة. واضح؟ هذا قلت لكم اجعلوها بين قوسين لأن حتى بها تنسجم العبارة، تقول ولكنه لا يمكنه التوصل لمعيار دقيق لتعدد الأنبياء والشرائع السماوية بحيث يمكنه الحكم بالتحديد وعلى ضوء ذلك، يعني وعلى ضوء التحديد، في أي زمان أو مكان يلزم بعثة نبي جديد أو شريعة جديدة. وكل ما يمكنه فهمه، يعني كل ما يمكن فهم هذا العقل البشري، كل ما يمكنه فهمه عدم الضرورة لبعثة نبي آخر، فيما لو كانت الظروف التي يعيشها البشر بالصورة التي تصل معها دعوة الأنبياء لجميع البشر في حقبة زمنية النبي موجود ودعوة النبي موجودة، تقول لا يوجد داعي لبعثة نبي آخر. أما أنه تحدد، تقولها أحدد هنا الآن الضابط والمعيار انتفى، إذن لابد من بعثة نبي جديد، هذا غير ممكن. وكل ما يمكنه، يعني يمكن العقل البشري فهمه، عدم الضرورة لبعثة نبي آخر، فيما لو كانت الظروف التي يعيشها البشر بالصورة التي تصل معها دعوة الأنبياء لجميع البشر وتبقى معها الرسالة سليمة وموصولة للمستقبل، وعدم حدوث تغير كبير في الظروف الاجتماعية يفرض تشريعات أساسية جديدة. اللطيف، أول مرة أجد أن لفظة هنا صحيحة وخطأ مطبعي في الطبعة الثانية، فالطبعة الثانية يفرض تشريعات أساس جديدة، هنا تشريعات أساسية، فمن لديه الطبعة الثانية صححها، تكون الطبعة الثالثة هنا هي أصح، أساسية وليس أساس كما في الطبعة الثانية، يفرض تشريعات أساسية جديدة وتغيرا في الأحكام والقوانين الموجودة على الأنبياء. أشرنا سابقا إلى أن العقل لا يملك طريقا يثبت من خلاله عدد الأنبياء والكتب السماوية، ولا يتيسر إثبات أمثال ذلك إلا من طريق الدليل النقلي. والقرآن الكريم وإن أكد أن الله تعالى بعث لكل أمة نبيا، ولكنه لم يحدد عدد الأمم وأنبياءهم، وإنما اقتصر على ذكر أسماء 20 أو أكثر بقليل من الأنبياء عليهم السلام، وأشار لقصص وحكايات بعض منهم دون أن يصرح بأسمائهم، بعض الأنبياء لم يذكر أسماءهم فقط ذكر ما حصل لهم، ولكن ورد في بعض الروايات عن أهل بيت الأسماء والطهارة أن الله بعث 124,000 من الأنبياء، وأن سلسلة الأنبياء تبدأ من آدم أبي البشر وتختم بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. وبالإضافة إطلاق تسمية النبي على أنبياء الله، وهو يدل على هذا المنصب الإلهي الخاص الواحد تلقى الواحد، فإنهم يمتلكون صفات أخرى أمثال النذير والمنذر والبشير والمبشر، واعتبروا من الصالحين والمخلصين، وقد بلغ بعضهم مقام الرسالة، وورد في بعض الروايات أن عدد الرسل الإلهيين 313. ولذلك نبحث هنا عن مفهوم النبوة والرسالة والفرق بين النبي وبين الرسول. ما الفارق بين النبي وبين الرسول؟ أولا نتكلم عن المفهوم، ثانيا نتكلم عن المصداق. بالنسبة إلى المفهوم، رسول بمعنى حامل الرسالة، رسول بمعنى من يحمل الرسالة. نبي ما معنى نبي؟ النبي إما أن إن استخرجت من لفظة نبأ بمعنى ماذا؟ نبأ عظيم، يعني خبر عظيم، فيكون معنى نبي هو حامل الخبر العظيم. وإذا استخرجت لفظة نبي من معنى نبوة، نبوة تدل على المقام الرفيع والعظيم والشأن الكبير، فيكون معنى نبي معنى صاحب المعنى العظيم والشرف الكبير. إذا الرسول بمعنى حامل الرسالة، نبي إن اشتق من نبأ بمعنى حامل الخبر العظيم، إن اشتقت بمعنى من معنى نبوة فتكون لفظة نبوة بمعنى صاحب المقام الرفيع والشريف. بعضهم قال إن مفهوم نبي أعام من مفهوم رسول، مفهوم رسول أخص ومفهوم نبي أعام. كيف؟ قال لأن النبي هو من نزل عليه الوحي، سواء أمر بإبلاغ الرسالة أم لم يؤمر، بينما الرسول يؤمر بإبلاغ الرسالة. إذن الفارق، النبي هو من نزل عليه الوحي سواء أمر أو لم يؤمر. الضابط في تحقيق النبوة نزول الوحي، بينما الضابط في تحقيق الرسالة نزول الوحي والأمر بإبلاغ الرسالة. واضح. يقول المصنف هذا التفسير غير صحيح، والقرين عليه يقول الأوفق بلاغيا أن تذكر أولا العام ثم تذكر الخاص، وبالتالي لابد أولا تذكر النبي ثم تذكر الرسول، بينما نجد بعض الآيات أولا تذكر الرسول ثم تذكر النبي. أولا تذكر المعنى الخاص ثم تذكر المعنى العام، مما يدلل على ماذا؟ مما يدلل على أنه ليس معنى النبي معنى أعم من معنى الرسول. على كل حال هذه القرينة التي يذكرها ليست إلا نكتة بلاغية يمكن أن يناقش فيها، ربما لغاية معينة والحكمة قدم لفظ الرسول على لفظ النبي. لكن هو الشيخ يقول بمقتضى تقديم الرسول على النبي، لفظ الرسول على لفظ النبي يدل على أنه لا عمومي. بعض الروايات قالت هكذا، مقتضى النبوة أن النبي يرى الملك الموحي إليه في المنام فقط، أما في عالم الرؤيا لا يرى الملك، فقط يسمع صوته، بينما الرسول يرى الملك في المنام وفي العيان. فإذا فرقت هذه الروايات بين النبي وبين الرسول قائلة إن النبي يشاهد الملك فقط في النوم، أما في عالم اليقظة لا يشاهد الملك، بينما الرسول يشاهد الملك في اليقظة ويشاهد الملك في المنام. يقول المصنف على كل حال نحن لم نصل إلى معيار دقيق بحيث نحدد أن مفهوم النبي أعم من مفهوم الإمام من مفهوم الرسول، لكن القدر المتيقن في عالم المصادق الخارجية الأنبياء أعم، النبي أعم من الرسول، وبالتالي عندنا 124,000 نبي منهم 313 رسول فقط. إذن المصنف يصل إلى هذه النتيجة، بين النبي والرسول في عالم المفاهيم الذهنية لا يوجد أعم وأخاص، لن نتوصل إلى معيار دقيق، لكن في عالم المصادق والأعيان الخارجية نجد أن النبي الأنبياء أكثر وأعم من الرسول. الأنبياء 124 والرسول 313، فرق بين 313 و124 ألف نبي. عندنا أيضا أنبياء أولو العزم وهم خمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أولو العزم لهم شرائع سماوية وكتب، طبعا لغيرهم كتب، لكن شرائعهم السماوية هذه أصبحت لها شمولية، وبالتالي يمكن أن يتعاصر نبيان أو أكثر في وقت واحد. ولذلك لوط عاصر إبراهيم لكن كان يدين بشريعة إبراهيم، ويحيى وزكريا عاصروا عيسى عليه السلام لكن كان يحيى يدين بشريعة عيسى عليه السلام، وهارون كان نبيا أيضا وعاصر موسى لكنه كان يدين بشريعة موسى. واضح. على كل حال إسماعيل وإبراهيم، إسحاق وإبراهيم، إسماعيل وإسحاق، على كل حال نقرأ هذا المقدار. النبوة والرسالة. إن لفظة الرسول بمعنى حامل الرسالة، ولفظة النبي إذا كانت مشتقة من مادة نبأ فالنبي بمعنى صاحب الخبر المهم يعني الخبر العظيم، وإذا كانت النبوة لفظة النبي مشتقة من مادة نبوة فهو بمعنى صاحب المقام الرفيع والشريف. واعتقد البعض أن مفهوم النبي أعم من مفهوم الرسول، وذلك لأن النبي هو الذي نزل عليه الوحي من الله سواء كان مأمورا بالإبلاغ للآخرين أم لم يكن، بينما الرسول هو المبلغ هو المأمور بإبلاغ الوحي أيضا، ولكن هذا التفسير غير صحيح. لماذا؟ وذلك لأنه ذكرت بعض الآيات الكريمة صفة النبي بعد صفة الرسول، مع أنه وفق التفسير المذكور يلزم أن تذكر الصفة التي تتضمن المفهوم العام وليس العالم، خطأ مطبعي في النسخة الأولى، صحيح في هذه النسخة خطأ مطبعي، تتضمن المفهوم العام وهي النبي قبل ذكر الصفة الخاصة الرسول، إضافة إلى عدم وجود دليل على اختصاص الأمر بإبلاغ الوحي بالرسول. ما يوجد دليل، النبي أيضا ربما يكون مأمور بإبلاغ الوحي. ورد في بعض الروايات هذه الفارقة الثانية أن مقتضى النبوة، أن مقتضى مقام النبوة أن يرى صاحبها ملك الوحي في النوم وأن يسمع صوته فحسب في اليقظة، بينما صاحب مقام الرسالة يشاهد ملك الوحي في اليقظة أيضا كما يشاهدها في المنام. ولكن هذا الفارق لا يمكن حمله على مفهوم اللفظ. وعلى كل حال فالذي يمكن تقبله أن النبي من حيث المصداق للمفهوم أعم من الرسول، أي أن الأنبياء جميعا كانوا يملكون مقام النبوة، وأما مقام الرسالة فهو مختص بجماعة منهم. وعدد الرسل في الرواية السابقة 313 كأصحاب الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وكالبدريين، وبطبيعة الحال يكون مقامهم أسمى من مقام سائر الأنبياء، كما أن الرسل لم يكونوا متساوين من حيث الدرجة والفضيلة، فالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مقامه أعظم من بقية الأنبياء، بل أعظم شخص في الإنسانية، وقد نال بعضهم مقام الإمام أيضا كإبراهيم ونبينا صلى الله عليه وآله، بل إن إبراهيم طلب الإمام بعد أن كان نبيا، مما يدل على أن الإمام منصب أرفع من النبوة. الأنبياء أولو العزم. عبر القرآن الكريم عن جماعة من الأنبياء بأنهم أولو العزم ولكن لم يحدد خصائصهم، ويستفاد من روايات أهل البيت أن عدد الأنبياء أولو العزم خمسة، وهم بحسب الترتيب الزمني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد بن عبد الله عليهم الصلاة والسلام. والميزة التي يتميزون بها إضافة للصبر والاستقامة المتميزة التي تمتعوا بها وأشير إليها في القرآن الكريم، يعني تحلوا بصبا أكثر من غيره، هي أن لكل واحد منهم كتابا وشريعة مستقلة، وقد اتبع شريعته الأنبياء المعاصرون له أو المتأخرون عنه، حتى يبعث نبي آخر من أولي العزم بالرسالة ويأتي بكتاب وشريعة جديدة وينسخ تلك الرسالة. ومن خلال ذلك اتضح أن من الممكن اجتماع نبيين في زمان واحد، كما عاصر لوط إبراهيم وهارون موسى ويحيى عيسى في زمان واحد. ملاحظات نقرأها بعد ما بها شيء. في نهاية هذا الدرس نشير بإيجاز إلى بعض الملاحظات ونقتصر على ذكر عناوينها دون إطالة البحث فيها. إن أنبياء أولا ألف إن أنبياء الله يصدق بعضهم بعضا ويبشر السابق منهم ببعثة النبي اللاحق. ومن هنا فإن مدعى النبوة الذي يكذبه الأنبياء السابقون والمعاصرون له يعتبر كاذبا. باء إن أنبياء الله لم يطلبوا الأجر على ممارسة وظائف النبوة ومهامها من الناس. ونبي الإسلام لم يطلب من أمته أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لم يطلب أجرا لرسالته إلا إيصاءهم بالمودة لأهل بيته، وصيكم بأهل بيته خيرا، ليؤكد أكثر على اتباعهم والتمسك بهم. وفي الواقع أن فوائدهم وطيات هذه الوصية تعود للأمة نفسها، مثل إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. جيم كان لبعض أنبياء الله مناصب إلهية أخرى مثل القضاء والحكم. ويمكن أن نذكر من جملة هؤلاء الأنبياء السابقين داود وسليمان عليهم السلام. واضح، فقتل داود جالوت وسليمان كانت له مملكة. ويمكن أن يستفاد من الآية 64 من سورة النساء التي فرضت الإطاعة لكل رسول بصورة مطلقة، أن الرسل جميعا كانوا يتمتعون بأمثال هذه المناصب، لهم منصب الحكم. نعم بعضهم ممكن لهم بعضهم لم يمكن لهم. قال إن بعض الجن وهم نوع من المخلوقات المختارة والمكلفة ولا يمكن للبشر رؤيتهم في الظروف العادية، حيث خلقوا من النار اطلعوا على دعوة بعض الأنبياء الإلهيين. اقرأ سورة الجن قرآنا عجبا يهدي إلى كذا كذا. وقد آمن بهم بعض الأنبياء الإلهيين بعض صلحائهم صلحاء الجن وأتقياء الجن، وكان من بينهم أتباع لموسى ومحمد صلى الله عليه وآله، كما أن بعضهم كفروا بأنبياء الله اتباعا للشيطان. إلا يقرأ سورة الجن هذا الأمر واضح. وبالتالي فالإنس والجن مكلفين، ولذلك القرآن دائما يخاطب الإنس والجن، يا معشر الجن والإنس يا معشر كذا وكذا. إذن الجن والإنس مكلفون، ومنهم من يدخل النار ومنهم من يدخل الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله.